الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. لا يعلم الغيب المطلق إلا الله، فإن قلت وماذا تقصد بقولك المطلق، فأقول حتى يخرج الغيب النسبي. وقد قسم العلماء الغيب إلى قسمين، إلى غيب مطلق وغيب نسبي. أما الغيب المطلق فهو الذي يشترك المخلوقات كلهم في عدم العلم به، إنما لا يعلمه إلا واحد فقط، وهو الله تبارك وتعالى. هذا هو الذي نقصده بقولنا الغيب المطلق، أي الغيب عن جميع المخلوقات، وهو ما كتبه الله عز وجل في لوحه المحفوظ. فإن قلت وماذا تقصد بقولك الغيب النسبي، الجواب أقصد به الغيب الذي يكون خافيا على البعض ويعلمه البعض الآخر، كأن يضيع منك شيء يجده غيرك، فهو غيب بالنسبة لك، ولكنه ليس غيبا بالنسبة لمن وجده. وكأن تشرد ناقتك فتكون عند أناس في البرية، فمكانها بالنسبة لك غيب، ولكن مكانها بالنسبة لمن وجدها ليست بغيب. فإذا قال أهل السنة لا يعلم الغيب إلا الله، فلا يقصدون به الغيب النسبي، وإنما يقصدون به الغيب المطلق. وبرهانها فمن زعم أن أحدا يعلم الغيب المطلق فقد كفر وأشرك، لأنه ساوى غير الله بالله في خصيصة من خصائص ربوبيته، وهي علمه بالغيب. قال الله تبارك وتعالى: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. ويقول الله تبارك وتعالى: عالم الغيب، أي المطلق، فلا يظهر على غيبه أحد إلا من ارتضى من رسول الآية. وقال الله عز وجل: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. ومفاتح الغيب خمسة ذكرها الله عز وجل في آخر سورة لقمان: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، الآية بتمامها. فإن قلت: أولم يخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم عن أمور من المغيبات؟ الجواب: بلى، ولكن لم يعلمها استقلالا، وإنما علمها بالوحي، فأطلع الله عز وجل نبيه على شيء من المغيبات، وذلك داخل في قول الله عز وجل: فلا يظهر على غيبه أحد إلا من ارتضى من رسول، فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا، أي من الملائكة، رصد من الملائكة. فالغيبيات التي يخبر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما هي وحي أوحاه الله عز وجل إليه، والله أعلم.